لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ذكرنا أن الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان، ويشمل الإيمان بأربعة مراتب الإيمان بعلم الله السابق المحيط بكل شيء، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بخلق الله تعالى للعباد ولأفعالهم. وذكرنا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على ذلك، أي التي تثبت الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ونستكمل إن شاء الله تعالى هذه الآيات. يقول في قوله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه، هكذا لعله، والله تعالى خطأ مطبعي والله تعالى أعلم. الآية: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويذكر رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان كافرا، أو من كان ميتا أي كافرا، فالكافر ميت الأحياء. أفمن كان كافرا ضالا، من كان كافرا ضالا فهديناه، أو من كان ميتا فأحييناه أي فهديناه، أحياه الله عز وجل من الكفر الذي كان ميتا فيه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني بالنور القرآن، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني يمشي بالقرآن، من صدق به وعمل به فهو يمشي بالقرآن، يعني يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويتعامل مع الناس بخلق القرآن الذي أدب الله عز وجل به عباده المؤمنين، فهو يمشي في نور وعلى نور. كمن مثله في الظلمات، أي الظلمات الكفر والضلالة، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إنسان يمشي في ظلمة لا يخرج منها لأنه لا يتبين طريقه، بعكس المؤمن الذي جعل الله له نورا يمشي به، فهو يمشي في جميع أموره على نور وهو في هداية وعلى صراط مستقيم. فهذه الآية تثبت مشيئة الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. أو من كان ميتا فأحييناه، فالله عز وجل هو الذي أحياه بالإيمان وهداه، فهذا إيمان بمشيئة الله النافذة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة، ملائكة حفظة يحفظونه من أمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. ويروي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: فإذا جاء القدر خلوا عنه. هذه الملائكة ملائكة حفظة جعلها الله عز وجل للمؤمن والكافر والبر والفاجر، يحفظونه من أمر الله. فسبحان الله، إذا نام الواحد منا هذه الملائكة تحفظه، فإذا جاء شيء لم يأذن الله فيه يقولون له وراءك، يعني ارجع، إلا شيء أذن الله فيه وقدره عليه فعندئذ خلوا عنه، تركوه وقدره وما قدره الله عز وجل. لذلك يقول سبحانه وتعالى: يحفظونه من أمر الله، فهذا فيه إثبات القدر، إثبات القدر، وأن الله عز وجل هو الذي يحفظ عباده، وأن هناك ملائكة يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى، ويحفظونه من أمر الله أي من القدر الذي قدره الله، الذي لم يقدره الله عليه. فإذا جاء القدر الذي قدره الله وهو من قدر الله، فإذا جاء القدر الذي قدره الله عليه خلوا عنه. كذلك في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأذكر بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء والكفر. زاد ابن فضيل: ومعاصي الله. وقال جميعا: ويحول بين الكافر وبين الإيمان. زاد ابن طفيل: وطاعة الله سبحانه وتعالى. إذن الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. فالمؤمن يحول الله عز وجل بينه وبين الكفر، يحول الله بينه وبين الكفر، فيوفقه الله عز وجل للإيمان ولطاعة الله. وأما الكافر فإنه يحول بينه وبين الإيمان وطاعة الله، فيخذل عياذا بالله، فيكفر بالله ويفعل أفعال الكفر. ولذلك الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، دعاء ضروري لكل مؤمن. فهذا الدعاء ليس من باب تحصيل الحاصل، وإنما العبد يدعو ربه: اهدنا الصراط المستقيم، يعني أرشدنا إليه وثبتنا عليه وأمتنا عليه. أن يهديه الله الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يثبته الله على هذا الصراط وأن يميته عليه. لذلك حاجتنا ضرورية لهذا السؤال ولهذا الدعاء أن يهدينا الله سبحانه وتعالى صراطه المستقيم. في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: ولا يزالون مختلفين فريقين، فريقا يرحم فلا يختلف، وفريقا لا يرحم فيختلف، فمنهم شقي وسعيد. وعن منصور ابن عبد الرحمن قال: قلت للحسن أي البصري: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك غير مختلف. قلت: ولذلك خلقهم، قال: خلق هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار، وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه. وعن أشهب قال: سألت مالكا عن قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال: خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في النار. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: لا يزال الخلف بين الناس، لا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم، ولا يزالون مختلفين. هذا قدره الله كونا أنه لا بد من الاختلاف، الاختلاف اختلاف الناس في الأديان وفي العقائد، ولذلك خلقهم. إلا من رحم ربك، يعني إلا المرحومين من أتباع الرسل الذين تمسكوا بما أمروا من الدين. قال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم، وأهل معصيته أهل فرقة، وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. ولذلك خلقهم، قال الحسن في رواية عن: للاختلاف خلقهم. وعن ابن عباس: خلقهم فريقين، فمنهم شقي وسعيد. وقيل: للرحمة خلقهم، أي للجماعة والرحمة. وقيل: للرحمة والاختلاف خلقهم، وهذه رواية ثانية عن الحسن. خلقهم الله على أديان شتى إلا من رحم ربك فهو غير مختلف ولا منافاة. فللاختلاف خلقهم كونا، أي قدر الله كونا وجود هذا الاختلاف، أي في العقائد والنحل والمنن، لكنه شرعا خلقهم للرحمة والجماعة. يحب الله عز وجل شرعا الناس أن يؤمنوا وأن يعبدوه وحده لا شريك له، ويحب لهم أن يجتمعوا ولا يتفرقوا، ويحب لهم شرعا سبحانه وتعالى أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. هذا ما يحبه الله عز وجل شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 72 ملة، افترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي. هذا اختلاف في ماذا؟ اختلاف في الملة الواحدة. هذا اختلاف في الملة الواحدة. والمقصود بالاختلاف هنا هو الاختلاف في الدين، في العقيدة، في أصول الدين، كما حدث الاختلاف من الفرق النارية كالقدرية والمرجئة والجهمية بأصنافها وأنواعها والخوارج وغير ذلك. هؤلاء اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الملة. وليس المقصود الاختلاف في الفروع، أي الفروع العملية الفقهية، ليس المقصود بالحديث هذا الاختلاف في العمليات، الاختلاف الفقهي الذي فيه اجتهاد. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال هذا السعة، لم يسميه خلافا وإنما قال سعة، يعني في المسائل الاختلافية الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، التي يسوغ فيها الخلاف. فالله سبحانه وتعالى قدر كونا وجود الاختلاف، لكن لا يحبه شرعا، يعني لا يقال إن الله يقول ولذلك خلقهم، نعم كونا لكن لا يحبه شرعا، لأن بعض الناس يقول هكذا خلقنا الله وهكذا قدر الله أن يكون الاختلاف في الملل، ومن ثم فلا إنكار على الملة الأخرى. هذا كلام باطل، وإلا لم يكن الله لينزل الكتب ولا ليرسل الرسل ولا يجعل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قدر الله نعم وجوده كونا، لكن شرعا لا يحب ذلك، يحب شرعا الاجتماع على طاعته وعبادته وحده لا شريك له. لم يقدر الله وجود الكفر شرعا، يعني لا يحب شرعا ولا يرضى لعباده الكفر، قدره كونا لكن يحب من عباده أن يؤمنوا، ويحب من عباده أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يدعوا إلى الخير وإلى الدين الحق. هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فلهذه هذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا. إن بعض الناس يقول بأن هذا اختلاف في العقائد، واختلاف موجود وهذا قدره الله وقال ولذلك خلقهم، ومن ثم لا تنكر على غيرك أو أنك تضلل غيرك، وإنما هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا كأن هؤلاء يقولون بالجبر. نقول إن الله سبحانه وتعالى قد قدر ذلك كونا لكن لا يحبه شرعا، يحب الله شرعا من عباده أن يؤمنوا وأن لا يكفروا وأن يعملوا بطاعته وأن لا يعصوه، وعلى العبد أن يحب ما يحبه الله وأن يبغض ما يبغضه الله، وعلى العباد أن وعلى أتباع الرسل على الحقيقة أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحبب الناس في رب العالمين، وأن يدعو الناس إلى الإسلام لأنه الدين الحق. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك كفر الله عز وجل كفر الله سبحانه وتعالى من اتبع دينا غير دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فهؤلاء الذين يقولون ذلك يبطلون الشرع والحكمة، والله سبحانه وتعالى عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والعبد يدور مع ما يحبه الله تعالى ويرضاه حيث دار. يقول وفي قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. يروي بسندي عن علي بن طلحة ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى لو شاء الله ما أشركنا قال وكذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركوا ثم قالوا لو شاء الله ما أشركوا، يعني هو يتكلم بالغائب، هم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فيقول لو شاء الله ما أشركوا، فإنهم قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفا، يعني اتخذوها واسطة توصلهم إلى الله. فأخبر الله تعالى أنها لا تقربهم، وقوله تعالى ما نعبدهم، وقولي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وقولي ولو شاء الله ما أشركوا، يقول جل ثناؤه ولو شئت لجمعتهم على الهدى. هذا استكمال كلام ابن عباس، ولو شئت، يقول الله ولو شئت لجمعتهم على الهدى، فهذا فيه إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالذين أشركوا يستدلون على كفرهم بأن الله قد قدر ذلك عليهم، بأن الله قد قدر ذلك عليهم، فكذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فكذبهم الله سبحانه وتعالى. ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، أي الذي حملهم على التكذيب هذا القول حتى ذاقوا بأسنا، فاستمروا على شركهم وعلى تحريمهم ما لم يحرمه الله عز وجل حتى نزل بهم العذاب. فيقول عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن، هل عندكم برهان من الله على ما تقولون، إنما أنتم تتبعون ظنونا وتخرصات. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين سبحانه وتعالى. إذن رب العالمين هو وحده الذي بيده المشيئة، هو وحده الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وعن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول الشر ليس بقدر، قال ابن عباس بيننا وبين أهل القدر سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، حتى بلغ قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن عباس والعجز والكيس بقدر. الكيس هو الخفة وتوقد الذكاء، والعجز بضده، هذا كله بقدر. فلان حاد الذكاء بقدر، فلان قوي الحفظ بقدر، فلان بليد الفهم بقدر، فلان ينسى ولا يثبت حفظه هذا بقدر. فإن أعطاك الله عز وجل ملكات للحفظ والفهم فهذا فضله سبحانه وتعالى، وهذه أرزاق يوزعها الله ويقسمها سبحانه وتعالى. فإذا رأيت فلانا أعطاه الله خيرا فلك شرعا الغبطة أن تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطاه وأن تعمل مثل عمله فتؤجر على ذلك. والواحد منا لو فكر في نفسه وفكر فيما آتاه الله عز وجل لوجد أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه خيرا عظيما. لذلك يقول سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا تتمنى أن المال الذي عند فلان يكون عندك، أو البيت الذي عند فلان يكون عندك، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لك الغبطة، لك الغبطة وتؤجر عليها. ولو فكرت في نفسك لوجدت الله سبحانه وتعالى قد أعطاك خيرا عظيما، وقد أعطاك ما لم يعطي فلانا هذا الذي تنظر إليه، هذا الذي تنظر إليه، الذي تنظر إلى ماله وجاهه وما أعطاه الله. ستجد أن الله قد أعطاك ما لم يعطه فلان. قد يتقلب في أنواع النعيم وأنت تتقلب في الإيمان والعلم والعمل الصالح. فلان يتقلب في أنواع المال ولكنه لا يجد ولدا، لا يجد ولدا، وبذل من المال ما بذل ليرزقه الله الولد ولم يقدر له عز وجل ذلك. وأنت ما عندك من الولد ما شاء الله. وفلان أخذ الله عز وجل منه حبيبتيه عينيه وأنت أعطاك الله البصر. سبحان الله. فكر، فكر فيما عندك، فكر دائما فيما أعطاك الله، ستشكر الله وتحمده على نعمه. لا تنظر إلى الناس ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. عندئذ سأل الله عز وجل من فضله بدلا من أن تنظر لفلان. عندك رب العالمين، اسأله من فضله عز وجل، اسأله من فضله أن يرزقك كذا وكذا وكذا. لأن النظر إلى الآخرين عذاب، وقد يقع الإنسان في الحسد المذموم، عذاب إن الإنسان ينشغل بغيره. فلان آتاه الله كذا وفلان آتاه الله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ القسمة دي قسمة مين؟ قسمة ربنا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ فلان أعطاه الله علما، فلان أعطاه الله مالا، وفلان أعطاه كذا وكذا، وأنت أعطاك الله أيضا. ولكن فكر فيما أعطاك الله. ومن الذكر ذكر النعم، تحب رب العالمين وتشكره سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول: من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء الله أن يكفر كفر، وهو قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول ابن كثير رحمه الله في الآية، الآية أولها: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن اعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. يقول ابن كثير رحمه الله: جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول: انظر، هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إن أعتدنا للظالمين، أي الكافرين والمشركين، إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني سورها. إذن الآية هنا مقصدها ماذا؟ التهديد. الآية مقصدها التهديد. وبعض الناس كما ذكرنا يفسرون القرآن على مقتضى أهوائهم، ويفسرون القرآن وينزلونه على غير منازله دون أن يرجعوا إلى أهل العلم الذين أمرنا أن نتبعهم ونسألهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس يقول إن هذه الآية دليل على حرية العقيدة، ودليل على أن المسلم حر في أن يكفر وأن يرتد عن الدين. ما الدليل؟ ما دليلكم على هذا الكلام؟ يقولون قال الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الكلام لا يقوله الزنادقة فقط، وإنما بعض من ينتسب إلى الدعوة الإسلامية، ومن يقول نحن نريد التمكين للشريعة والتمكين للدين. وهذا سمعته واستعجبت جدا من في مجلس العموم البريطاني المتحدث الرسمي أو المسؤول عن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، يسألونه عن حرية العقيدة وإن ممكن يكون الإنسان ملحد أو غير مسلم. قال هذا عندنا في الدين الإنسان حر، والآية تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يستدل بالآية إن الإنسان حر أن يلحد، حر أن يكفر، أن ينتقل من دين إلى دين. هذا إيه؟ حر في ذلك، ويستدل بالآية. وهذا من أبطل الباطل، ونسأل الله العافية. الآية هذه الآية تفسيرها إيه؟ تفسيرها إن الواحد حر، ولا ده تهديد؟ تهديد ربنا سبحانه وتعالى، هذا تهديد كما يقول ابن كثير، هذا تهديد. لذلك الرد على هؤلاء نقول له اقرأ الآية إلى آخرها وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس القود والقصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يمكن أبدا تحت أي مصلحة ولا تحت أي نفع أننا نقول باطلا أو أن ننزل الآيات على غير منازلها أو أننا نتكلم بما لم يأذن به الله. والله ليس في ذلك خير، والله ليس في ذلك خير. هذا الدين دين رب العالمين، هو ناصره وحافظه، وهو الذي يمكن له ويغرس له من يقوم به سبحانه وتعالى. ويمكن الله عز وجل لمن يشاء، ويمكن لعباده المؤمنين إذا أقاموا شروط، إذا أخذوا بأسباب التمكين من الإيمان والعمل الصالح. أما أن يظن البعض أنه يمكن للدين بالباطل بقول الزور بأنه يوافق الكفار على أهوائهم وكفرهم، والله لا يمكن ذلك، بل هذا إثم عظيم. ولولا الشبهة والجهل لكان الكلام عظيما أن يقول الإنسان مثل هذا الكلام. وقوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، أم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يذكر بسندي رحمه الله عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بلى والله يا رسول الله، إن عليها لأقفالها، يعني القلوب عليها أقفال، ولا يفتحها إلا الذي أقفلها، ولا يفتحها إلا الذي أقفلها. فلما ولي عمر، أي صار أميرا للمؤمنين، طلبه ليستعمله، طلبه ليستعمله يعني يجعله عاملا على إحدى البلاد، وقال: لم يقل ذلك إلا من عقل، لا يقل ذلك إلا من عقل، أي عن الله سبحانه وتعالى. إذن القلوب عليها أقفال حتى يفتحها الله عز وجل. وهذه القصة سندها ضعيف. وكل شيء، وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، عن مجاهد قال: في أم الكتاب. المقصود بالإمام المبين هنا هو أم الكتاب، اللوح المحفوظ. وقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يذكر بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي الشقاء والسعادة والموت، وعنده أم الكتاب. وعن مجاهد قال: إن الله عز وجل ينزل كل شيء يكون في ليلة القدر، فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلا الشقاء والسعادة، فإنه ثابت. هذه الآية قد اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى فيها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما: يمحو ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. وقال مجاهد: إلا الحياة والموت والشقاء والسعادة، فإنهم لا يتغيران، فإنهما لا يتغيران. في أقوال عن عمر وعن ابن مسعود رضي الله عنهم، وهو دعاء: اللهم إن كان اسمي في السعداء فأثبته فيهم، وإن كان اسمي في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في السعداء. وهذا الدعاء ورد كذلك عن ابن مسعود، وورد أيضا عن أبي وائل. ومعنى هذا أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء. وقد يستأنس لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا رواه أحمد. وحديث: إن الدعاء والقضاء ليعتلجاني بين السماء والأرض. هذا قول. والقول الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما: الكتاب كتابان. الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وكتاب هو أم الكتاب، وهذا عنده. وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، أي الناسخ والمنسوخ، وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب. يبقى المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه، فهذا ثابت في أم الكتاب. يبقى الثابت في أم الكتاب هذا لا تغير، إنما التغير الذي يقع فيكون في كتاب آخر، هذا الذي تنسخه الملائكة في ليلة القدر من الأرزاق والآجال. والناسخ والمنسوخ في أم الكتاب. يعني مثلا فلان عمره 60 سنة سيصل رحمه، فبسبب صلة الرحم سيزاد 10 سنوات، إذن كم سنة؟ 70 سنة. هكذا مكتوبة في اللوح المحفوظ، هكذا في اللوح المحفوظ. يبقى الناسخ والمنسوخ مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوبة هكذا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.